السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وثم عرضوا عن شكر النعم، ربنا بدل لهم النعم دي بعقابها. نعم. فأنا كنت عايز استفسر، هل هي قوم سبق كانوا آمنوا، كانت القيس هي كانت أداة آمنة وبعدين قوم ليس قوم هذا لي لا عفوا ليس اصبر اصبر اصبر اصبر سيدنا سليمان وبعدين كفروا بالنعم، ولا ده كان قبل؟ لا لا، هؤلاء قوم آخرون غير قوم ملكة سبأ، البلدة فقط هي الوحيدة. أما هؤلاء قوم قبلهم ولا بعدهم؟ الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سؤال حضرتك، يجوز لبس خاتم الفضة اللي مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله؟ يجوز. احط وضعه في دخول الخلاء وينفع احطه في الجيب ولا هو في ايدي عادي؟ والله اذا امكن تحفظه من اي تلوث فهو الافضل بلا شك ولا ريب. اما الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء خلع خاتمه ووضع خاتمه فلا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، بارك الله فيك. يا شيخ، كنا عايزين نسأل فضيلتكم على ما حكم الأكل في الموارد وفي الأذكار التي يفعلونها من إذا ذبحت الذبائح على اسم الله جاز لك أكلها، إذا ذبحت على غير اسم الله أهل بها لغير الله فلا تأكلها، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. بارك الله فيك. هل تجوز؟ يقول أسئلة متحرك حركة من تتعب البصر يعني. هل تجوز صلاة الوتر مرتين في الليلة، مرة بعد العشاء ومرة بعد قيام الليل؟ لا تكن عادة، إذا حصلت مرة لكن لا تكن عادة مضطردة، لأن جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، والأصح منه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. بارك الله فيك. من أراد زكاة العملة الصعبة ليقيموها بسعر الدولة أم بسعر السوق يخرجها بسعر يخرج معه $1,000 يخرج $25 بعد ذلك تغيرها كما شاءت. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إياك تفضل. شيخنا الله يرضى عنك، يقول عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن الكريم: جنة عرضها السماوات والأرض وجنات عرضها السماوات والأرض. ليه المشكلة؟ وجه المقارنة بين السماوات بحجمها والأرض بحجمها. إيه كيف يعني؟ مش فاهم كلامك. نعم. مش فاهم كلامك يعني، لم أفهم كلامك. الجنة مقسمة إلى جنات. بس سامع كلامك والله في تشويش. مستسلسل أسئلة تنفع. جزاك الله خير يا مصباح المصري. السلام عليكم. نعم تفضل. وفيكم تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. تفضل. السؤال الأول الشيخ حضرتك في كتاب مصطلحات الحديث المحدثين. نعم. حضرتك لما كنت اتكلمت عن المعلقات بصفة الجزم وقلت قول الحافظ ابن حجر وقال استفاد منه الصحة إلى من علق عنه. هذا رأي الحافظ ابن حجر، هذا كلام الحافظ. أنا أقول إن حضرتك نقلت كلام ابن حجر. أيوه. لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث. نعم كلام. أنا لا، أولا أنا هذا استقراء الحافظ، أما أنا غير مسؤول عنه لكن أشرحه لك. يعني مثلا إذا قال البخاري وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بثياب خميص أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي أبرز من السند طاووس عن معاذ، السند من البخاري إلى طاووس لم يبرز. فابن حجر يقول هو نفسه استقراؤه أن السند من البخاري إلى طاووس عند ابن حجر يصح، لكن يبقى النظر في من أبرز طاووس وأبرز معاذ، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فبقيت العلة. يعني الإشكال في حجر يعني هذا كلام ابن حجر، هذا رأي ابن حجر. نعم. لكن غير موافق عليه. في العموم هو استقراءه ممكن يكون أغلبي، لكن الظاهر أن هذا الكلام منتقد، لعلي نبهت على أنه منتقد يعني في الكتاب. بارك الله فيك. بنتها عندها 10 سنوات وعودها للحجاب لم تبلغ، فكانت قد ظهر جزء من شعرها والدها ضربها جامد، فأنا قلت له بالرفق واللين. الصواب ما قلتيه، الصواب ما قلتيه، لا تضرب عند 10 سنوات لما ذكر، تعلم بالأدب بارك الله برفق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. ما فيك، بارك الله، تفضلي. لا تقيله خلاص، الدعاء يكفي يا أختي، الدعاء يكفي. اجتمعت نسوة لإعطاء درس في الدين والدعاء للميت توفي من مدة طويلة، هذا من السنة؟ إذا كان الاجتماع لإعطاء درس من أجل هذا لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إذا دعت للميت تدعو له بمفردها. أما الدعاء الجماعي للأموات فربي يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم. ايه من حقه أن يأخذ مهر ابنته أن يضمنه، فأنت لابد أنت ممكن تمضي على الأشياء التي أنت ستشتريها. لا بأس. لكن هو قال لا تمضي على أي مدينة تريد من حقك أن تعترض ومن وعلى ما تتفقان عليه. هو كل الآن إذا أنت وقعت على أنك يعني واثق فيه أنه سيأتي بأشياء ابنته فلك ذلك، لكن إذا أنت متشكك فيه أنه رجل غير أمين وممكن يقاضيك فلا توقع إلا على الصداق المتفق عليه. وأنا أعمل لك إيه؟ خلاص أنت حر. أنت هو أنا أجبتك. حكم الزوج الذي يسوب الدين لفظا طبعا لا هو يقصد أبدا ما حكم الزوجة إما أن ينتهي أو تفارقه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإما أن يتوب عن هذا السب أو تفارقه ولا يكون الدين العوبة في أيديكم. الخطيب الذي يطلب نصيحة للخطبة أن تنظر في مادة الخطبة تكون قال الله قال رسول الله مادة صحيحة منضبطة، وثانيا تراعي أحوال المصلين راي أحوال المصلين الذي يحتاجون إليه. لا تكن همتك أن يقال عنك أنك خطيب جيد. ثالثا وهي ينبغي أن تكون أولا أن تسأل الله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفنا ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله أنا بحب حضرتك في الناس. أحبك الله الذي أحببتنا له. بقول لحضرتك كنت عايز من حضرتك شيخ. في الباب يا عبد الرحمن المكيف مش لازم. اتفضل يا حبيبي. كنت عايز أزور حضرتك شيخ. نعم. كنت عايز أزور حضرتك. أنت من أي البلاد؟ أنا من الفيوم. تشرف. لكن متى تريد أنت؟ يعني الزور قادم إن شاء الله. ممكن تكلمني. كلمني في الهاتف الخاص أرتب معك إن شاء الله. أبو هو الرقم 0-5-3-3-8-3. تمام مولانا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضلي. لا تحدثي بها أحدا اسمعي لا تحدثي بها أحدا لا تحدثي بها أحدا تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. ادفلي عن يسارك ثلاثا. ارق نفسك بالمعوذتين مع قل والله أحد وامسح رأسك والحمد لله لست بآثمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز الدعاء بآيات القرآن في السجود كدعاء؟ يجوز. مثلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة، اللهم أتنا في الدنيا حسنة، وأنت لا تقصد تلاوة إنما تقصد الدعاء فلا بأس. أنت لا تتلو قرآنا في السجود إنما تدعو الدعاء ربي اغفر لي، حتى ربي اغفر لي هي من القرآن، لكن الممنوع التلاوة في السجود. من القاهرة تجد تفسير القرآن لنا في الأزهر، في شارع الأزهر هنالك مكتبة دار ابن جرب أو الفوائد، عدة مكتبات فيها تفسير الحمد لله. سنه عن التسهيل لتأويل التنزيل إن كنت تريده، أو تفسير ربانيين لعموم المؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. وضع الواقي يده على رأس المرأة أو على صدر المنفح في شيء؟ المرأة ولا الرجل؟ الرجل. لا الرجل لا بأس، ممكن أن تضع يدك على رأسه لكن لكن المرأة لا، رجل أجنبي عنها. نعم، وصح أن بسعيد الصدر رضي الله عنه لو كان يسقط أثناء الركن. أي نعم، في قصة اللدير، في قصة اللدير، بارك الله فيك. ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة 11 مساء؟ لا بأس بذلك، وأختار رأي العلماء القائلين بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذه في المواقيت. أما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عنهما: وقت العشاء إلى منتصف الليل فوقت الفضيلة وبعدها يكره، والله أعلم. يقول: هل البث متوقف عندنا عن عبد الرحمن؟ هل حفظ القرآن الكريم واجب أو مستحب؟ مستحب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور الشيخ؟ تفضل. الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يسلمك. حضرتك عندي بس ليه سؤالين. السؤال الأولاني، والدي توفى من حوالي شهر ونص، هل ممكن أعمل زيارة لوالدتي السعودية تيجي تعمل العمرة حاليا ولا لا يجوز؟ ضرورة. وأختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. هذا رأي أم المؤمنين عائشة، وعليه علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله، وأختاره وأقدمه على رأي عبد الله بن عمر الذي ألزمها بأن تعتد في بيت الزوجية، وذلك لضعف حديث: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، والله أعلم. جزاكم الله خير. السؤال الثاني، ابني عنده 13 سنة، ظهر عليه علامات الذنوب ولكن هو لم يحتلم، هل كده يعتبر بالغ؟ لا. أعمل له عمرة؟ لا لا لا، لما تعمل له عمرة ممكن تعمل له حتى لو لم يبلغ، لكن الآن هل تجري عليه التكاليف؟ هل تجري عليه التكاليف الشرعية؟ لا تجري. لا، يعني هل يجري عليه القلم؟ لا يجري عليه القلم ما دام لم يبلغ. جزاكم الله خير. مش عارف اللي يقول طلقة في البس والثاني يقول البس شغال، مش فاهم، لم أفهم. ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد زين. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا علان؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سيدنا، دي سؤال لو تأمين على العربات الجديدة، إذا كنت مختارا، إذا كنت مختارا لا تؤمن عليها، إذا كنت مجبرا فلا معنى للسؤال. السؤال الثاني مولانا، أشغل شركة حكومة الوقت عام. نعم. وإذا ممكن يعني إذا أردت أن تفتح حاجة على الناس وتطور حاجة في مكان الكتب أو الكتب، هل هذا الأمر يعني؟ لا، غير سؤالك غير مفهوم. السؤال غير واضح وغير مفهوم. أقول لحضرتك أنا اشتغلت في قطاع عام. شغال. يعني ولا هو الامر من اول خطا؟ لا، الدنيا يسر، لكن مثلا انت تعمل في شركه حكومه قطاع عام، احيانا تضطر الى مثلا تصور بطاقه شخصيه لنفسك او لغيرك، الاشياء اليسيره هذه يعني ينبغي ان يعفى عنها، لكن احتياطا لدينك اخرج جنيه لصالح العمل، مش مشكله، اشتري ورق لصالح العمل، اشتري ورق لصالح العمل، مش مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا يجوز التطهر بالكحول. لكن إذا كنت تطهر يعني تزيل النجاسة، لكن إذا كنت مثلا تأخذ إبرة بالكحول مثلا، سؤالك مش مفهوم التطهر بالكحول، ماذا تعني بالتطهر بالكحول؟ إذا كنت تريد مثلا مسح مكان الحقنة أو الإبرة الأمر معفو عنه، ولكن إذا كنت تقصد تطهر بالكحول الوضوء بالكحول طبعا لا يجوز. مش فاهم مرادك، فهمني مرادك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت جيس في كتب بتتباع يعني تبقى نسخ مزورة ورديئة. لا تشتري المزور. ايه؟ لا تشتري النسخ المزورة. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. هل يجوز لشخص أن يتعالج عند طبيب نصراني؟ إذا كان الطبيب أمينا جاز العلاج عنده إذا كان أمينا وقويا. وقد استعان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا، أي عالما بطرائق عالما بالطرق الموصلة من مكة إلى المدينة. رجل يدعي أن المسجد بينحرف عن قبلة درجة، فيتعمد أن ينحرف هو دون جميع المصلين. أظن هذا متنطع إلى حد كبير، لأن الدرجة والدرجتان وخمس درجات كلها أمور متفاوتة حتى في البوصلات نفسها. فهذا من المعفو عنه، بارك الله فيك، درجة أو درجتين 180 درجة، هذا اختلافات بين البوصلات أنفسها، فلا أرى له ذلك. فأخذ الله إياكم. يقول بجيل أفكار إن إزاي الزواج بكلمة واحدة ويبقى كده حلال؟ ألا ترى أن الإسلام بكلمة لا إله إلا الله تدخل بها الجنة أو تدخل بها النار؟ فالكلمات لها تأثير، الكلمات تختلف. وكذا أمر ربنا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن سامعين ومطيعين لله. السلام عليكم. لما الكلمة مصحوبة بالنية والشهود والمهر والصداق. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسكت الأطفال الذين عندك أولا. أسكت الأطفال. أسكت الأطفال. أسكت الأطفال أولا. بارك الله فيك. أسكت الأطفال عندك. هل يجوز رفع النقاب أمام خطيب ابنتي إذا كان خاطبا ليس عاقدا؟ لا يجوز، فأنت ما زلت امرأة أجنبية. مصباح وعليك وصل اللهم على النبي محمد عليه وسلم. اختلف الدارقطني والألباني، نأخذ بقول من؟ الدارقطني أعلم بالأريب، لكن أيضا الكلام يكون إجمالا، أما تفصيلا فنسمع من الشيخين رأيهما. ننظر، إذا كنت من أهل العلم ليس القول يعني تسليم مطلق، ولكن كلام إجمالي أن الأولين أعلم من المتأخرين. السلام عليكم. نعم تفضل. تبيع يعني لها والتبيع للبنوك؟ إذا من بيع البنوك وأي حاجة تانية أي مشاكل بعد بيع البنوك تقول لنا لا اسمع عليك. لا اسمع عليك. نعم؟ لا اسمع عليك. السلام عليكم. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المنتحر موته قدر؟ كل شيء مقدر، كل شيء يجري في هذه الدنيا مقدر، ولكن عليك أن تسمع وتطيع لله، سمعت وأطعت تثاب عصيت تعذب إلا إذا غفر الله لك. ونصلي عليه ويمثل وكفل. والله يرى جمهور العلماء أن المنتحر يصلى عليه لأنه مسلم، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من قتل نفسه بمشاقص قالوا لأن النبي لم ينهى. من ثم قال بعضهم لو ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه زجرا لغيره عن الانتحار سلم له ذلك، والله أعلم. شكرا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا أخت سامية وأنت يا أخت نادية، بارك الله فيك. هل نقرأ الكافي يوم الجمعة أم لا؟ تقرأ الكافي يوم الجمعة يستحب لك ذلك عند جمهور العلماء وإن كان الأثر موقوفا على أبي سعيد الخدري. لماذا لا ينصر الله دينه؟ قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. لو قلتي فضلة الشيخ والدتي عندها حالة نفسية وصل بها الحال ان هي بتبات في الحدائق. ايه؟ وصل بها الحال ان هي تبات في الحدائق العامة. يعني مريضة تترك البيت وتبيت في الحدائق العامة. نعم. طيب نعم. والسؤال؟ والسؤال الله يعافيها. اخواتي اللي مش فوقها عايزين يوزوها بالصحة، واختي اللي هي شقتي بتقولي لا هم عايزين يوزوها بالصحة عشان هي تحب يخطو بالسهل. هم ليسوا بأبنائها. صحيح يا فضلت الشيخ. والله يا ألا ترين أنها يحظر عليها وعلى تصرفاتها؟ والله يا فضلت الشيخ ما بتيجي عندي بتتكلم عادي وبتروح عند أختي بتتكلم عادي وبتشتكي من أخويا الصغير هو. لكن عفوا هل في واحدة عقلت تترك البيت وتبات في المزارع والحدائق العامة؟ طب انتم ابصر بها، انتم ابصر بها لان بيتها غلط في البيت، ممكن تستاجروا لها بيت اخر. طب دلوقتي لو بيت اخر مش ما عندناش المقدره يا اختي. لا يصلح ان تترك امكم تنام في الشوارع الا اذا كان عقلها به شيء. السلام عليكم. ما المانع ان يحجر عليها؟ ما المانع ان يحجر عليها إذا كانت مجنونة وسفيه يحصر عليها؟ إيه المشكلة؟ ما معنى تفسير قوله تعالى ولقد همت به همها به محاولتها فعل المحرم معه؟ أما هم بها حدثته نفسه ولكن انتهى لما رأى برهان ربه. والشخص لو ترك ما تحدثه به نفسه لوجه الله يثاب على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. أقول لك يا شيخ حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الكتب، هل هو صحيح أم ضعيف؟ حديث عائشة الذي أخرجه مسلم. نعم. حديث معلول. حديث معلول، عشر من الفطر معلول، وعله الإمام الدارقطني وعدد من العلماء، والصواب حديث خمس من الفطرة. بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن كرد. بارك الله فيك يا شيخ خالد. الملوك كلها سواء فيما أختاره من أقوال العلماء، وفقنا الله إياكم. السلام عليكم. اتفضل. ليس عندنا أي نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبير، إنما هي اجتهادات وأقوال للعلماء. أستطيع أن أقول إن كل الأحاديث التي وردت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في المسح على الجبيرة لا تصح. اجتهادات لأهل العلم، هل نتيمم، هل نمسح عليها ونغسل ما استطعنا من أعضاء الوضوء، هل نمسح عليها من الأصل، كلها أقوال. بارك الله فيك. لا بأس بذلك الشهر القادم، لا بأس بذلك، ما في مشكلة في ذلك. الشهر القادم جلسوا مجالس لتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس بأخلاقه وآدابه وصحيح اعتقاده وسيرته الحسنة، شيء طيب. السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله. ماشي، هستجيب لك حاجة. هو أنا ليا صديق تزوج بامرأة تجيب عندها بنت، هو والده جاب شقة ووالدته جابت زوجها له جابوا العفش وكل حاجة، والزوجة اللي هتجيب بعض الحاجات اللي كانت عندها من الزواج الأول، بس والده ووالدته دلوقتي راضيين إن هما يعني يكتبوا أي مليحة. فأنت صح ولا غلط؟ لا، أعد سؤالك. هو ليا صديق هيتزوج من امرأة طيب. ايوه. كانت متزوجة ومعاها طفل. نعم. تمام. هو والده جاب له شقة وفرشها وجاب كل حاجة دي. في بعض الحاجات هي الزوجة او اللي هيتزوجها هتجيبها من عندها. طيب. تمام كده؟ هل ليها قايمة؟ طيب فين مهرها؟ أين مهرها؟ هو هيكسب لها مهرها. نعم. هيديها مثلا مهرها، تمام. وهي راضية بذلك؟ لا، ما هو لا، ما انا بس اسالك سؤال. اسالك ايمه هي يبقى ليها المهر وخلاص. طيب، على حسب رضاها. اذا هي قالت انا راضيه خلاص مش راضيه، انت على امر. افترض ان هي قالت انا اريد مليون مهر. افترض خلاص انت وافقت. لما يكتب لها ايمه هو يا حبيبي على التراضي، افهم كلامي. ايوه. الصداق قد يجوز ان يكون نقدا، فلوس معدوده، يجوز أن يكون عينا، يجوز أن يكون خشب، يجوز أن يكون حديقة أتردين عليه حديقة، يجوز أن يكون تجارة، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتين على أن تجرني 8 حجج، يجوز أن زوجتكها بما معك من القرآن، يجوز أن يكون عتق، يجوز أن يكون ذهب، كل هذا جائز على حسب التراضي. افترض هي قالت أنا راضية بالقليل، يعني مشكلة. قالت أنا مش راضية، هي حرة بس عن التراضي يعني. ما السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد، هو حديث إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، صحيح ولا ضعيف؟ أخرجه البخاري في صحيح. طبعا في سنده راو اسمه خالد بن مخلد القطواني، فيقول يقول الإمام الذهبي لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. تفضل، ما السؤال الثاني؟ هل يجوز استخدام الكفر؟ في ماذا؟ مثلا التعقيم. يجوز استخدام الكحول في التعقيم. جزاك الله خير. وياك. صحة قصة موسى مع التمر والعجوة لا أعلم لها سند ثابت. السلام عليكم. المسيرة دي التعليسية بصري والله يا عبد الله، مش عارف أني معرفش يعني كيف أجيب، لا أستطيع أن أثبت على سؤالي إلا ويتحرك. لو بصرك تعبان نخبرني. وليه بس الشاشة بتجري مش عارف أثبت أركز في أي سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بارك الله في طاعة الله يا رب. معكي طيب وهبوا للمسجد يأخذ من أجل بسيط لكم أو للمسجد؟ لا لينا. طيب لماذا تأخذون وهو للمسجد؟ لأن المقيم على إدارة المسجد لم يرضى أنه يترك المال. لا لا لا لا يعني ياخذ أجرته يعني ولا إيه؟ بياخذ أجرة المقيم. لا يأخذها لنفسه يعني ولا إيه؟ استأجر المكان من زوجك وبعدين الإيجار هذا المفترض المكان موقوف للمسجد تحت المسجد يعني الفصول المبلغ يبقى للمسجد طبعا شو أوقفه للمسجد طيب إذا المدير على المسجد ما كانش راضي إن هو يترك المبلغ كيف يترك المبلغ المبلغ للمسجد لبيت الله يا أختي ليس لك أن تأخذيه لا أنت ولا الورثة ما دام أوقف هذا المكان للمسجد إذا دخلوه للمسجد خلاص يا شيخ أنا إن شاء الله من الشهر ده عامل وقف المكتب للمسجد نعم الله يوفقك شيء ثاني في ست شقق الشقق دي فاكنة وأنا من ضمنهم شقق اللي أنا مقيمة فيها أنا وبناتي طيب بنت متزوجة وفي معايا بنتي النهاية بس إيه النهاية؟ المنزل يقوم ولك أنت وبناتك الثلثان والربع ربع وثلثان يعني 19 على 24 يقوم برضه تأخذي نصيبك من الشقق أو تدفع الإيجار إذا كنت مستفيدة من أملاك الناس هم لهم 5 على 24 الأولاد والبنات إذا كنت أنت مستحوذة على المنزل كله ايوه زوجك خلاص انتهى مات المال مال وارث الان المال مال وارث لك فيه الثمن يعني 3 على 24 وللبنات الثلثان يعني 16 على 24 كن مجموعكم 19 على 24 يبقى 5 على 24 للاخوه والاخوات ما انتم مستطيعين مأجرين المنزل ولا تركينه فاضي ها؟ طيب خل 5 على 24 من الإيجار وأنت أيضا تأجير لنفسك 5 على 24 من الإيجار تذهب للإخوة والأخوات بالذات اللي منهم مثل حظ الأنثيين معذرة يعني ممكن توضح لي يا شيخ معلش أكثر لأن أنا مش عارف أقسم التأثير يعني أنا عندي إيجار أربع شقق بيجي لك إيجار أربع شقق وأنت ساكنة في شقة تمام هنقوم قيمة إيجارها كام؟ هنقوم قيمة إيجارها تمام هنقول إذا عندنا الآن 5 شقق مؤجرة أيوه 5 شقق مؤجرة والشقة الثالثة فين؟ في شقة مش متأجرة فاضية تحت أنت لازم تعرضيها عليهم أيوه قد يؤجروها ما تتركهاش فاضية لو فيها حاجة بناتي أنت تأجريها تدفع قيمة الإيجار قيمة الإيجار وبعدين قيمة الإيجار هذه كلها أنت لك منها 4 على 25 19 على 24 والإخوة والأخوات لهم 5 على 24 يعني أجمع الإيجارات كلها وتتقسم زي ما النظر لحضرتك أيوة نعم السلام هل أخذ ماء وضوء الشخص جائز؟ نعم أخذ قال النبي عليه السلام إذا استغسلتم فاغتسلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني فيها يجوز استخدامها، لا نستطيع أن نوصفها بأنها خمر، وذلك لأن شاربها يسمم، لا يسكر إنما يسمم، فلذلك ليست بخمر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك المغني لابن قدامة والمجموع شرح المهذب للنووي، الأول في الحنبلي والثاني في الشافعي. كفارة من قال يحرم علي أي شيء منك، إذا أراد التراجع الكفر كفارة يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. في عمرك يا رب، تفضل. يا رب معلش انا اسف، انا عارف ان حضرتك مش بتحب الاسئله اللي فيها سؤال او كده، بس يعني ايه، انا يعني ايه اوعدك ان انا لو سالتك وحضرتك موجودين مش هسالك تاني خالص في الموضوع ده. المشكله انك مش هتقتنع بجواب اي واحد، هكذا المؤسسون. على كل فبقول لك كلمه، لا تسال الاسئله، لان النبي عليه السلام لما جاءه سائل يسأله عن تلك الأسئلة قال أوقد وجدتموه ذلك محض الإيمان؟ قال العلماء أي كتمان ذلك محض الإيمان، فكتمان ذلك اكتم ذلك في نفسك، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادخل عن يسارك ثلاثا، ارق نفسك بالمعوذات، ما قل الله أحد، لا تحدث بذلك أحدا. بس ما هو هذا الأفضل لك في دينك، لا تسرسر في هذا الكلام، الشيطان يجد لنفسه سبيلا عليك، لا تحدث أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وادخل في يدك وامسح رأسك وجسدك ثلاث مرات صباحا ومساء، وأكثر من ذكر الله، وادعو الله أن يصرف عنك هذا البلاء. اذكر الله أفضل، أفضل اذكر الله. يقول السائل إنه يقع في الذنب ويتوب وينوي أن لا يعود، ولكن تغلبه نفسه، ثم يقع فيه مرة أخرى ثم يتوب، ثم يقع ثم يتوب. استمر في التوبة ولا تيأس من رحمة الله، وأنصحك بالابتعاد عن موطن الذنب قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. هل إجابة الدعاء شيء صعب؟ كله سهل على الله، لكن الله يعلم ونحن لا نعلم، ويعلم الصواب لنا، هل الصواب والأصلح لنا أن يجاب دعونا أو أن يتخلف، هو أمر الله، يكشف ما تدعون إليه إن شاء. يا عبد الرحمن مليوك، اسأل أسئلة نافعة يا بني، أسئلة تنتفع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله من كل مكروه وسوء. ولك بالنسبة، تفضل. سؤالي لحضرتك يا شيخي، الله سبحانه وتعالى رزقني ببنت منذ 4 أيام وهي ما زالت الآن في الحضانة، فأسألك أن تدعو لها لخير الله وسالم غانم. الله يبارك لك فيها ويقر بها عينكما في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. تفضل. لكم الله. وإياك. وأعانك الله يا شيخ عبد المحسن. الأب ينفق على أولادي ولأولادي دخل دائم من الدولة، هل يجوز أخذ مقابل الإنفاق عليهم؟ يجوز أخذ قدر الإنفاق مدام أثرياء. السلام عليكم. لكن إذا كانوا دون البلوغ فواجب عليه الإنفاق عليهم. السلام عليكم. تفضل تفضل. الله يسلمك. انت من 1000 إلى 1500. فهي بتقول لي ادفع في الامتنان عضلك مقدرش. طيب ولا انت يعني عفوا اين يسكنون؟ السكن عليك ولا عليها؟ السكن وعادت في بيت اهلها، هم اهلها مش ملزمين بتسكين اولادك معهم. يعني هل أهلها يلزموا أن يسكنوا أولاد الأجانب في بيتهم؟ هنفترض أن أباها قال لا أنا ما أريدك تطلع برا أنت و... نعم أيوة تدفع الإيجار. طيب إذا تدفع الإيجار وألف ونص ممكن تمشي. خذ أولادك خذ أولادك. أنت هترمي أولادك على الناس؟ أنت رجل شهم ولا مش شهم؟ يعني أنت هتترك أولادك يتسولون؟ خلاص خذ أولادك خلاص خذ أولادك كلها خلاص خذ أولادك. طيب خذهم خذهم ربيهم أنت بس خلاص القضاء بينكم والله. ما قدرتي لا تسمح لكن الأولاد يحتاجون أكثر من ذلك ماذا أصنع؟ يعني المرأة الآن في ابتلاء قل أعطيك 1000 جنيه في الشهر للأولاد أبوها مشاها من البيت ومن حقها أن يخرجها ليس الواجب عليه أن يرى أحفاده منها فإذا مشاها تستأجر تستأجر السكن بال1000 جنيه من أين تعيش؟ قل ما قدرت. طيب ما قدرتك كيف نصنع في مقدرتك؟ تسول من أجل أولادك ولا تجعل هي تتسول. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله شوف الحقيقة لدي ماشي تفضل. انت يعني انت عايز واحد يجي لها يتزوجها يقول لها مدد يا بدوي هناك. طيب خلاص هو الغالب فيهم انهم يقولون مدد يا بدوي مدد يا دسوقي مدد يا رسول الله مدد يا حسن. أنا كلمت على الأشعرية الآن قاتل الله الأشاعرة يعني ما تكلمت على الأشاعرة الآن نتكلم على التصوف الذي أنت ذكرته في السؤال. نعلم أن أكثر المتصوفين يقولون مدد يا بدوي مدد يا إبراهيم يا دسوقي طيب إيه التصوف اللي عندك إذن الذي تسأل عنه؟ يا أخي افهم كلام يا أخي أنت الآن تعاتبني في شيء قلت إن هذا الشيء إنني نصحت المرأة التي تقدم لها صوفي أن تتزوج غيره صح كده؟ يعني أنا أسألك سؤالا يعني هل نقلي عنك صحيح أنك تقول لك عتب علي لأنني نصحت امرأة ألا تتزوج رجلا صوفيا وهي سنية؟ هل هذه نصيحتك ولا في آخر؟ على العموم ما زلت أنصح الأخوات الفضليات أن يتزوجن بصوفي من الذين يقولون مدد يا بدوي مدد يا رسول الله لأن هذه شركيات ولا أنصح ولا من غير تحريم لا أنصح من غير تحريم السنية أن تتزوج بمبتدع بس هذا إجمالي. السلام عليكم. هل ممكن زوجتي تمرض بسبب ذنوبي؟ الله يفعل ما يشاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد تأتيك المصيبة في ابنتك في نفسك في زوجتك بسبب ذنوب وتضطر الإنفاق عليها فيكون تعذيبا لك أكثر من كونه تعذيبا له. وارزق الله الإيمان والصبر وأنت البئيس. الأمر كله مرد إلى الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء. لكن كلمة كل لا تعني التعميم في كل أحوال إنما لكثير من الأدواء. ودل على ذلك أن النبي كان يصوم شعبان كله لكن ما صام النبي شهرا كمان إلى رمضان فالكل تعني الأكثر. تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، وأتيت من كل شيء معناها أكثر الأشياء. لكن عموما الرسول عليه السلام لما جاء أحد الصحابة إليه وقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقي عسلا، ما قال له اسقي حبة سوداء، فالحبة السوداء لأمراض. وقال النبي أيضا الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فلم يقل اشربوا حبة سوداء من أجل الحمى. تفهم كلامي؟ يعني تنوعت وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. هل يجوز كشف عورة المرأة أمام المرأة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. هذا يحمل معنى منع المرأة أن تطلع على عورة المرأة إلا بدليل، إلا للضرورة. السلام عليكم. ومرحبا بك وفقك يا الأخ الأسواني. الله يكرمك. تفضل. لا يصح الخبر. التمس لأخيك يا 70 عذرا، فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك، لا صح. هذا ثابت في البخاري. تزيد القوس فيه. من مؤلفه؟ لا لا لا، لم أحقق حديثه. وسلمك الله. الله يبارك فيك. لو بعد صلاة الاستخارة حذرك أحد من هذا الأمر، بس عندي غير، بس عن غير علم، هل دي إشارة؟ ليست بإشارة. الاستخارة دعاء، الاستخارة دعاء، ادعو الله وربنا يتولاك. لست بمنافق لكنك تضعف، استغفر الله يا من تذنب وتعود إلى الذنب. ليس معنى أن الشخص أذنب ثم عاد إلى الذنب أنه منافق، لكن اجتهد في البعد عن موطن الذنب، يسر الله أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. رجاء اسمع ربنا يبارك فيك. تفضل. حضرتك لك أحكام على الحديث جميلة جدا، مش ممكن إذا كنت موسوعة تسمع عن كل هذه الأحكام؟ بإذن الله نعملها إن شاء الله. موسوعة تصنفها كده يعني بإذن الله. يحتاجونها جدا بإذن الله. ونعرف حضرتك على رأس الحديث يعني. بإذن الله. بإذن الله ماشيين فيها إن شاء الله. إن شاء الله ماشيين فيها بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لم يصنع ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والله أنا يعني أعتقد تماما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما دام لم يصنع ذلك لن أصنع ذلك. مرحبا. ورد لك شخصيا وتهب ثواب لأمك، هذه المشكلة ما زالت قائمة. لا ورد لك، ما هل منعك أحد من أن تقرأ القرآن؟ السلام عليكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك ثقة واردة بالطبع عن النبي ويريد أن أعرف قدرتكم أن هي تقيم عن طريقه. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك في بين الأحادية والواحدية. لم يثبت عن رسول الله أبدا. لم يثبت. لا تصح، لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسألوا أسئلة محتاجة تفسير وما يعني تركيز تبع الوارد. علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. تفضل. لا تفعل. وإن كان فقيرا سلمه مالا إن شئت من أجل فقره ودينه، لكن لا تفتح الباب لتسديد القروض الربوية من أموال الزكوات، لأن هذا تفتح عليك باب شر كبير. انظر إلى حال الشخص القادم إليك، وهل اضطر إلى القرض، وهل وسلمه المال في يده بعد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ. تفضل. الله يخليك. عشت العربية بالتقسيط، وواحد بيبيع بالتقسيط، وطلع معاه السير العربية الفلانية دي اللي هو هيشتريها ويملكها وبعدين اشتريها بالتقسيط. لا يجوز لك، هذه حيلة من حيل الربا. السلام. حكم الوضوء مرة بدلا من ثلاث مرات جائز. قد ثبت أن النبي توضأ مرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. السلام عليكم. ارفع صوتك الله يحفظكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس فيها شيء، لكن الأوقر أن تأخذ أبا زينتك عند الخطبة، لكن لا تأثم الخطبة صحيحة. طبعا سنة رسول الله بلا شك ولا ريب. الرسول عليه السلام دخل مكة وعليه أمامة قد أرخى طرفيها بين كتفيه، عدة أحاديث في الأمامة. الله يثبتنا وياكم. مرحبا بك يا أخ ويس بن منصور وفضل الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. في منزل تزوج خورين أثر هي بالإرث أنا أول. ماشي. نعم. طيب والفلوس اللي دفعتها دي المدة الطويلة اللي تتعطل لماذا؟ يعني مش كنت موافقة يومها؟ أنت يومها كنت موافقة ولا ما كنتش موافقة يا ظالمة؟ كنت موافقة يومها ولا مش موافقة ولا عملتها رغم أنفك؟ أي بناتها بموافقتك أو بدون موافقة؟ طيب خلاص وافقت، ترجعي في كلامك بعد 8 سنوات وتستغل أموال الناس؟ انت فاهم كلامها يا عبد الرحمن؟ ماشي. يسأل عن حكم الأكل على جنابه. الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ. أما الرواية التي فيها الأكل على جنابة فرواية معلولة واللفظة شذت. بارك الله فيكم. السلام عليكم. تفضل. السؤال Thank you.

اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نزل أو يجهل علينا، ونعوذ بك يا ربنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم أصلح عملنا وطيب أقوالنا فدرجاتنا وحط خطيئاتنا ويمن كتبنا ويسر حسابنا، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا يا ربنا، اللهم اغفر لنا يا ربنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، كن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح عملنا وأخلص نوايانا لوجهك يا رب العالمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين وعضال الداء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا يا رب العالمين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأعذنا من علم لا ينفع وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.